القيام في الصلاة. لا أيوة طيب. يقول والفاتحة يا عبد الرحمن، فاتحة ركن الدليل وهي ركن في كل ركعة ولا في بعض؟ في كل ركعة. والقول الثاني نعم، لأنه يسلق عليها النحو أحسن. والثالث نعم أنا في كل ركعة. طيب يقول الشيخ والتحريمة اللي خلفك يا عبد الرحمن، تحريمة ركن دليل التحريمة أنه قال للمسيء، وش قال له أول ما يبدأ؟ تعرف؟ ليش؟ أكبر. طيب جيد ممتاز. السجود على الأعضاء السبعة يا أحمد ايش حكمه؟ واجب مبركا، السجود مبركا، والسجود على الأعضاء السبعة. هو في فرق بين السجود على الأعضاء السبعة والسجود؟ السجود ركن وعلى الأعضاء السبعة ركن، والدليل أيوة حسنت. طيب حكم الطمأنينة هنا أين؟ خطأ ركن. كيف تحصل الطمأنينة؟ أن يمكث فيه بقدر ما يتمكن من الاتيان بالذكر الواجب. الركوع والاعتدال عنه بندر حكمه والاعتدال عند هؤلاء. وعند الآخرين ماذا يصنع؟ فماذا يصنع من قام فجأة؟ يعني ماذا يصنع؟ يرجع إذا اعتدل فجأة، فماذا يصنع؟ ليش شم يرجع؟ طيب يركع عشان يأتي بالرفع. لكن هو اعتدل فجعا، ما أراد الانتقال من الركن. يكمل. نعم. طيب لا هو الأقرب أنه يركع ويرفع أسهل وأقرب له. طيب حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة أيوة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. لا هو ما في، لا ما في هذه الحديث والأثار عن تشهد الصلاة كنت تقرأ أنت؟ أنت تقرأ البلوغ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود، يعني وتسبيحتا الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة. هذه خمسة أذكار من الأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، والحنابلة يرون أنها واجبة، والخلاف في هذه الأذكار الخمسة كالخلاف في التكبير تماما. فالجمهور من أهل العلم يرون أنها سنة وليست واجبة، والحنابلة يرون أنها واجبة لعموم النصوص الآمرة بها، وكما تقدم الأقرب الوجوب والقول بالسنية وجيه جدا. ثم قال: ويسن ثلاثا، يعني في سؤال المغفرة. والدليل على هذا حديث حذيفة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاثا. كما أنه استدل على هذا بأن المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم أن يكرر الدعاء على أقل تقدير ثلاث مرات. ثم قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأول وجلسته. من جملة الواجبات في الصلاة التشهد الأول. التشهد الأول يجب على الإنسان أن يأتي به في الصلاة وجوبا وليس من أركانها، والدليل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا التحيات لله والصلاة الطيبة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما تركه سجد للسهو، ولا يسجد إلا لترك واجب ولا يسجد لترك سنة. والدليل الثالث ما تقدم من حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ويعني قد يكون الاستدلال بحديث ابن مسعود فيه نظر، من جهة أنه ظاهر الأمر أن الكلام في حديث ابن مسعود عن التشهد الثاني. القول الثاني أن التشهد الأول سنة، فإن تركه ولو عمدا لم يضره، ولا يجب عليه أن يسجد للسهو. و هذا القول يعني ضعيف في الحقيقة، فيه ضعف واضح، لأن النصوص أمرت به أمرا واضحا، ولأنه كما تقدم سجد صلى الله عليه وسلم لتركه. والغريب أن القول بسنيته هو مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا ما ذكر من الأركان والواجبات سنة، والسنة في لغة العرب يعني الطريقة، طريقة الإنسان يعني، أو سنة الإنسان يعني طريقته في الحياة. والسنة في الشرع هي ما تلقي من أحكام الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون القرآن. وأما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء والعلماء، فالسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالسنة في اصطلاح الشرع أوسع، أو في اصطلاح العلماء ها لا ها اصطلاح العلماء. لا، ما بينهما، أي قد يكون في الشرع شيء سنة يثاب فاعله، وقد يكون في فيما يثاب فاعله من القرآن، يعني سنة بدليل القرآن، واضح ولا لا؟ فما بينهما يعني اشتراك. فما قوله مثلا ما تلقي من الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، هذا يقصد السنة ولا الواجب ولا الركن ولا كل شيء؟ كل شيء. وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا قد يثبت بالسنة والقرآن أو لا يثبت إلا بالسنة، قد يثبت بالسنة والقرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن ترك شرطا بغير عذر بطلت صلاته. المؤلف بدأ بذكر ما يترتب على ترك هذه الأركان والواجبات والشروط والسنن، وهو بحث مهم من مباحث الصلاة المهمة. فيقول رحمه الله: فمن ترك شرطا بغير عذر بطلت صلاته. إذا ترك الإنسان شرط بغير عذر بطلت صلاته، لأنه متلاعب، فصلاته تبطل وهو آثم، فصلاته تبطل وهو مع ذلك آثم لكونه يتلاعب بما أنزل الله رسوله من الأحكام. يقول: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، إلى آخره. إذن عرفنا أن من ترك شرطا من الشروط عمدا فإنه تبطل صلاته. أما إذا ترك شرطا من الشروط بعذر، فإما أن يكون هذا الشرط المتروك من الشروط التي أمر الشارع بالإتيان بها، أو من الأفعال التي نهى الشارع عن الإتيان بها. فمن الشروط ترك الجنابة، ترك النجاسة وتطهير الثوب والبدن والبقعة، فهذا من الشروط التي أمر الشارع بها، أو من الشروط التي نهى الشارع عن التلبس بها حال الصلاة، من النوع الثاني. فنقول: إذا ترك الإنسان شرطا من الشروط، إن كان من المأمورات فإنه لا يعذر بالنسيان والجهل، وعليه أن يعيد الصلاة. فلو صلى الإنسان من غير طهارة أو من غير غسل للجنابة فإنه يعيد الصلاة. وإن ترك الإنسان شيئا من الشروط التي هي من باب المنهيات، مثل أن يصلي كما قلت من غير تطهير للثوب أو للبدن أو للبقعة، فإنه إذا فعل ذلك عمدا بطلت، وإن فعله جهلا أو نسيانا أو بعذر عموما فإن الصلاة صحيحة. وهذا التفريق بينهما جاءت السنة بالدلالة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي ترك بقعة من قدمه لم يغسلها أن يعيد الغسل والوضوء، أن يعيد الوضوء والصلاة. بينما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حذائه أذى لم يعيد الصلاة، وإنما خلع الحذاء واستمر في الصلاة. فدلت هذه النصوص على التفريق بين المأمورات في الصلاة والمنهيات، دلت على التفريق بين المأمورات والمنهيات. وهذا التفريق باختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المتوافق كما ترى مع النصوص. يقول رحمه الله تعالى: غير النية فإنها لا تسقط بحال. النية لا تسقط أبدا، لأنه لا يعجز عنها، ولأن الفعل لا يتصور بدونها، في هذا التعليل شيء من البحث، قولهم لأنه لا يعجز عنها. طيب إذا تركها لا لعجزها، لا لأنه لا يتمكن منها، ولكن تركها نسيانا، رجل سيصلي المغرب أو سيصلي الظهر فنوى العصر، هنا ترك النية أو لم يترك النية؟ ترك النية. الواقع أن النية لا تسقط بحال، لأن الصلاة تنبني عليها، فلا تصح العبادة أصلا إلا بنية، فهذا يجعل النية لا تسقط في حال من الأحوال، لا بعذر ولا بغير عذر، لأنها أي العبادة مبنية أصلا على هذه النية. ثم قال رحمه الله تعالى: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. إذا تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، لأنه متلاعب، وكما تقدم هو مع بطلان الصلاة آثم، ولا أظن إن شاء الله أن هذا العمل يصدر من مسلم يترك الركن أو الواجب عمدا هكذا بدون أي عذر ولا تأويل ولا أي شائبة سبب، هذا لا يقع إن شاء الله من مسلم إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: بخلاف الباقي، يعني السنن، يعني السنن، فالسنن إذا تركها الإنسان عمدا أو نسيانا بعذر أو بغير عذر فإن الصلاة صحيحة، وإن ترك هذه السنن وهي إن شاء الله مقبولة إذا تمت الأركان والواجبات على الوجه المشروع. ثم قال رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك سنن أقوال، سنن أقوال وأفعال. ما عدا هذه المذكورات من الشروط والواجبات والأركان، كل شيء لم يذكر من أعمال الصلاة التي جاء في الصفة التفصيلية لم يذكر مع الأركان والواجبات فهو سنن، والسنة إن فعلها فهو مثاب، وإن تركها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. لكن هو المؤلف الآن أعاد هذا الأمر ليبين حكم السجود، وإلا هو بين حكم السنن بقوله إيش؟ أحسنت، بخلاف الباقي. فهنا أعاد الأمر ليبين حكم السجود، يقول: وما عدا ذلك سنن لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. بين المؤلف حكمين لترك السنن من حيث سجود السهو. أولا، الحكم الأول أنه لا يشرع، والحكم الثاني أنه لا بأس به إن صنعه. نأتي الحكم الأول، يقول لا يشرع، يعني لا يشرع للإنسان أن يترك أن يسجد سجود السهو إذا ترك سنة من سنن الصلاة. لماذا؟ عللوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قد تركوا سننا كثيرة قطعا نسيانا، ولم ينقل عن أحد منهم أنه سجد للسهو لترك سنة من سنن الصلاة، والأصل في الشرع الاتباع والاقتداء، ولا يجوز فيه الابتداع، وسجود السهو للسنن من الإحداث، لأنه لم ينقل أبدا عن الطبقة الأولى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الطبقة الأولى من السادات الناس وهم الصحابة أنهم سجدوا لهذا لترك سنة من سنن الصلاة. القول الثاني أنه مشروع ومطلوب، أنه مشروع ومطلوب، لأنه يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي شيئا فليسجد سجدتين، وهو نص عام يشمل من نسي واجبا أو ركنا أو سنة. وهذا القول ضعيف، وهو من أمثلة الاستدلال الخاطئ بالعمومات، ونبهتكم مرارا أنه كثير ما يقع الخطأ بالاستدلال بالعمومات. الاستدلال بالعمومات يجب أن يفهم على ضوء النصوص الأخرى، وكثير ما يخطئ الناظر في الأحكام الشرعية ويأتيه الخطأ من استدلاله بالعمومات، وقل عموم إلا وقد دخله التخصيص. أضرب لكم مثال فيه بحث وفيه يعني نقاش، لكن هو مثال، هو مثال، وإن كان بعض الناس ينازع فيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، ما من أيام من العمل الصالح فيها حبل الله من عشر ذي الحجة، أليس كذلك؟ هذا نص عام. فيستدل به بعض الناس على الصيام، أليس كذلك؟ هذا الاستدلال بعموم طلب الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة على مشروعية الصيام فيها فيه نظر، من حيث أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وهو الذي يبين لنا كيف نستعمل النصوص العامة. فلم ينقل عنه أبدا صلى الله عليه وسلم أنه صام، ولم ينقل عنه أنه لما مكث في مكة في أيام العشر الخمس الأولى أنه صام. وهذه النصوص مع بعض الآثار الأخرى التي فيها التصريح بعدم صيامه صلى الله عليه وسلم تعطي دلالة أنه لا يستدل بهذا النص العام على هذا العمل. نعم، يستدل به على الأعمال الأخرى التي قد لا تنقل، وإن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل قراءة القرآن والتسبيح وصلة الأرحام والصدقة إلى آخره، هذه قد تسمع ولا تنقل، لكن الصيام إذا صنعه نقل. مرة أخرى أنا أقول هذا من باب التمثيل. نعم قد أكون أنا مقتنع بهذا التقرير، لكن لا بد أن تنتبه أنه هذا التقرير إنما هو للتمثيل، لأن في هذه المسألة نزاع قوي حقيقي، والخلاف فيها قوي، والقائلون بمشروعية الصيام معهم هذه العمومات وآثار عن السلف قولهم فيه قوة، لكن أنا أريد أن أذكرها من باب التمثيل حتى تفهم معنى عدم الاستدلال دائما بالعمومة. طيب احنا قلنا نعم الآن مسألة يشرع السجود لتركه، عرفنا أن الصواب أنه لا يشرع. ثم قال رحمه الله وإن سجد فلا بأس. مع كون السجود لا يشرع إلا أن السجود جائز، يعني أنه جائز ولا يشرع، جائز ولا يشرع. توجد بعض الأحكام في الشرع يعتبرها العلماء جائزة ولا تشرع، مر علينا المثال مثل إيش؟ ممكن صحيح، ومر علينا هنا في الزاد حكم أذان المرأة، ماذا قال عنه الفقهاء؟ أنه مباح، يعني أنه يجوز وإن كان لا يشرع. توجد مجموعة من الأحكام يطلق عليها العلماء هذا الوصف أنها تجوز وإن لم تكن مشروعة، وإن كانت من العبادات، وإن كانت من العبادات، ولا فيه إشكال في الحقيقة، ربما أشرت إليه عند الكلام عن أذان المرأة. المهم القول الأول أنه يجوز أن يسجد للسهو إذا ترك سنة من السنن، استدلالا بعموم النصوص التي فيها الأمر بالسجود إذا ترك الإنسان شيئا من أعمال الصلاة، والسنن تعتبر من أعمال الصلاة. فالقول الثاني أنه لا يشرع أن يسجد إلا إذا كان اعتاد أن يأتي بهذه السنة، أما إذا لم يخطر بباله ولم يعتد الإتيان بهذه السنة ثم أراد أن يسجد فإن هذا لا يشرع ولا يجوز، لا يشرع ولا يجوز. وهذا اختيار شيخ مشايخنا العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ولو قيل أن سجود السهو لترك السنن، لو قيل أنه لا يشرع ولا يجوز لكان هو القول الصواب، إذا قيل بهذا القول فهو القول الصواب، لأن إذا كنا نقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعه لا هو ولا أصحابه، وأنه لا يشرع، والعبادات توقفية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، هذه النصوص تقتضي المنع منه، تقتضي المنع منه، بل أن تقرير الفقهاء أنه لا يشرع يقتضي المنع منه، لأن هذا عبادة. فأنا أقول إن كان قيل بهذا القول فهو قول من قوي وهو الراجح، وإلا الراجح اختيار الشيخ السعدي. ثم قال باب السجود السهو. نعم. نعم حسنت. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو. السهو في لغة العرب هو الذهول وغفلة القلب، وأما في اصطلاح الفقهاء فهم يقصدون شيئا خاصا وهو النسيان داخل الصلاة، النسيان داخل الصلاة. والسهو في الصلاة لا يذم فاعله، والسهو عن الصلاة مذموم فاعله، لقوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بينما بالنسبة للسهو في الصلاة نجد أنه وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه، ثم أن السهو في الصلاة أمر خارج عن طاقة العبد، لأن النسيان صفة للإنسان. ثم قال رحمه الله تعالى يشرع سجود السهو مشروع في الجملة بالإجماع، في الجملة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وسجد أصحابه، لكن اختلفوا في الحكم تكليفي للسجود على أقوال، منهم من قال السجود سنة، ومنهم من قال السجود واجب إذا كان سيكون أو سيسجد قبل السلام، لأنه يكون حينئذ من الصلاة، وما كان من الصلاة فهو واجب. ومنهم من قال أن سجود السهو واجب مطلقا دائما قبل السلام أو بعد السلام، وهذا القول الأخير هو الصحيح لعموم حديث ابن مسعود: إذا نسي أحدكم في صلاته فليغتسل بسجدتين. وقوله فل يسجد، اللام هذه واضحة في الطلب، لام الأمر، والأصل في الطلب أنه للوجود، كما أن الحكمة من سجود السهو تكميل الصلاة وجبر النقص والخلل الحاصل فيها، وجبر النقص والخلل في الصلاة واجب، وجبرها واجب. وهذا يؤيد، هذا التقرير يؤيد عدم مشروعية السجود لترك السنن، لأن ترك السنن ليس نقصا ولا خللا في الصلاة، ليس نقصا ولا خللا. ثم قال رحمه الله تعالى: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد. السجود أي سجود السهو يشرع لأحد هذه الثلاثة أسباب: زيادة أو نقص أو شك، لكنه لا يشرع في العمد، لا يشرع في العمد لوجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. فقوله إذا نسي شرط للسجود، جعل من شروط السجود النسيان، والعامد لم ينسى وإنما تعمد. الثاني أنه متلاعب، الثاني أنه متلاعب ولا ينفعه سجود السهو وصلاته باطلة. ثم قال رحمه الله تعالى: في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو مشروع سواء كان يصلي الإنسان نافلة أو فرضا، لعموم الأخبار والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللقاعدة المشهورة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، إلا بقرينة خارجة عن النص العام. ثم قال: أيوة. نعم. قوله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، زيادة في الصلاة لا تخرج عن نوعين: إما زيادة في الأعمال أو في الأفعال، أو زيادة في الأقوال. لا يمكن أن يزيد المصلي شيئا ثالثا، إما أفعال أو أقوال. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بزيادة الأفعال لأنها الأكثر وقوعا، أكثر ما يسهى وينسى الإنسان في الفعل، وقد يسهى في القول لكنه قليل. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت إجماعا، إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه متلاعب، وتقدم معنا أن هذا إن شاء الله لا يقع من مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وسهوا يسجد له. المؤلف بدأ بالزيادة في الأعمال، فإذا زاد الإنسان عملا في الصلاة سهوا من جنس الصلاة فإنه يسجد له سجدتين بعد السلام. والدليل هذا على هذا يرحمك الله ما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فزاد ركعة ثم سجد بعد السلام، وهو نص لما ذكره المؤلف، نص صريح أن الإنسان إذا زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام سجدتين لجبر ما حصل في صلاته من خلل ونقص بالزيادة. ومن هنا نعلم من هذا الحكم، نأخذ قاعدة أن النقص، أو عفوا أدق، أن الخلل في أعمال الشرع قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة، قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة، فالشرع جاء محدد مضبوط. نعم نعم. نعم لحظة. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، هذا نفس الحكم السابق، دليله الدليل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد بعد السلام، لكن المؤلف أعاده، وإن كان دل عليه قوله وسهوا يسجد له، أعاده ليرتب عليه الحكم الآخر، وهو وإن علم فيها جلسة في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. إذا لم يعلم إلا بعد أن زاد الركعة عرفنا الحكم أنه يسجد سجدتين بعد السلام، وإن علم أنه زاد الركعة في أثناء الصلاة فإنه كما قال المؤلف عليه أن يسجد، أن يجلس مباشرة. وهذا السجود حكمه الوجوب بالإجماع، لأنه لو لم يجلس مباشرة لزاد في الصلاة عمدا فبطلت صلاته. ثم عليه أن يسجد مباشرة من غير تكبير، من غير تكبير، لأن هذا القيام كله زائد، فعليه أن يجلس مباشرة من غير تكبير. ثم يقول رحمه الله: فتشهد إن لم يكن تشهد. إن لم يكن تشهد فإنه يتشهد ويسلم، فإن كان تشهد ولم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التعوذ من أربع، أتى بالصلاة فقط والتعوذ من أربع فقط لأن التشهد حصل منه، وهو في الغالب سيكون تشهد أو لم يتشهد، ها؟ هو في الغالب سيكون لم يتشهد، لأنه كان جلس ليتشهد، لكن في الغالب هو سيقوم لأنه يظن أنه سيقوم إلى الرابعة. المهم إن كان تشهد فهكذا يصنع. نعم. طيب لحظة، يقول: جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، يعني أن السجود في هذه الصورة يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. لماذا؟ لأن الحنابلة لا يرون أن السجود يكون بعد السلام إلا إذا سلم قبل إتمامها، كما في حديث الصحيحين لما صلى وسلم قبل إتمامها. والصواب أن السجود يكون بعد السلام مطلقا في الزيادات، أن السجود يكون بعد السلام مطلقا في الزيادات. نعم. وإن سبح طيب، يقول: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه إلى آخره. وإن سبح مقصود المؤلف وإن نبه، حتى لو نبه بغير التسبيح بأي وسيلة من وسائل التسبيح التنبيه، مثل أن تنبه المرأة بالتصفيق أو بأي وسيلة من وسائل التنبيه، ومن وسائل التنبيه المعاصرة التي قد يستخدمها بعض الناس في بعض الأماكن أن يتنحنح، ليس كذلك؟ في عرف عند بعض الناس أنه إذا تنحنح يعني أنه أخطأ، لأن لا يريد أن يعني يكشف خطأه. وإن سبح به يقول ثقتان. اشترط المؤلف لرجوع الإمام أن يكون المسبح ثقتان، فاشترط الشرط الأول أن يكون المسبح ثقه وأن يتعدد لا يكون واحدا، والثقة هو العدل الضابط، الثقة هو العدل الضابط. يشترط في المسبح أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، فإن كان فاسقا فلا يلتفت إليه، وإن كان كثير النسيان والوهم والخطأ والغلط فإنه أيضا لا يلتفت إليه. وتقدم معنا أن الثقة يعتبر في كل وقت بحسبه، الثقة يعتبر في كل وقت بحسبه، وإلا لو أخذنا بهذا المبدأ لا اعتبرنا عامة الناس الذين يأتون بالصغائر ويديمون عليها من الفساق، فلا يقبل لهم شهادة ولا يقبل لهم تنبيه في الصلاة إلى آخره. فمثلا المسبل والحليق وكثير اللعن وكثير الغيبة وآكل، هذه من الكبائر، المعدد من الذنوب الصغائر التي اعتبر الفقهاء المداومة عليها تؤدي إلى الفسق إذا داوم عليها بعض الناس، أو باعتبار أن كثيرا من الناس يداوم عليها نحكم عليه بأنه فاسق، فلا تقبل شهادته ولا تقبل ولا يقبل تسبيحه. وهذا فيه مشقة وعنت ودخول ضرر على الناس، لا سيما في باب الشهادة في الأموال، لأنه لن يجد الإنسان من يشهد له إلا نفر يسير من الذين لا يأتون أو لا يداومون على الصغائر. ولهذا ما قرره شيخ الإسلام أن الثقة يعتبر في كل عصر بحسبه، فهنا نقبل الثقة الذي فيه استقامة ولا يحافظ على الكبائر ولا يداوم عليها ومستور الحال في الجملة يقبل، وقوله مقبول في تسبيح الصلاة. المهم المؤلف اشترط أن يكون ثقة وأن يتعدد. السبب في اشتراط التعدد أن ذا اليدين لما سبح أو لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التسليم لم يقبل منه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقبل منه لا لأنه ليس بثقة، وإنما لأنه واحد. فلما نبهه أبو بكر وعمر قبل منهما قبل منهم، فلا بد أن يتعدد المنبه. كما أنه إذا نبهه واحد صار الأمر متعادلا، لأن يوجد ظن الإمام وظن هذا الواحد، فلا يوجد مبرر للمصير إلى قول المنبه. لكن إذا كان المنبه أكثر من واحد قوي جانبهم ووجب مصير الإمام إلى قولهم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إذا سبح به ثقتان فلظن الإمام بصواب المسبح أو عدمه عدة أقسام. القسم الأول أن يجزم بصوابهما، الثاني أن لا يجزم لكن يغلب على ظنه صواب المسبحان، الثالث أن يتردد. الرابع أن يجزم بصواب نفسه. ففي الأقسام الأربعة الأولى يجب عليه وجوبا أن يرجع إلى قول الثقتين، وفي الأخيرة يحرم عليه أن يرجع وعليه أن يبقى مع قول نفسه، لأنه يجزم بصواب نفسه، يجزم بصواب نفسه، والخطأ وارد على الاثنين، والخطأ وارد على الاثنين. طيب، إذا سبح به ثقتان وهو يعني يجزم بصواب نفسه، ما الحكم؟ ما الحكم اللي قلناه الآن؟ يجب عليه أن يعمل به ما يظنه هو لأنه يجزم في خطأ. طيب سبح به ثلاثة أربعة، ضج المسجد عن بكرة أبيه بالتسبيح، ها وش الحكم؟ ها لا يلتفت كلهم مئة شخص، ها جزم بصحيح. طبعا هذه المسألة يعني كان المفروض أن تقول إذا سبح به مئة لن يستمر يجزم بثقة نفسه إلا إذا كان ما لا يفهم في الواقع، واضح ولا لا؟ لأن يعني من شبه قطعا أنه أخطأ، وهذا الذي يحصل. تجد أن الإمام إذا سبح به واحد بقي لأنه يثق بثقة، فإذا سبح به اثنان تردد، ثلاثة زال ما في نفسه من الثقة بظنه، أليس كذلك؟ كذلك في هذه الصورة. فينبغي أن تفهم أنه لم يجزم بصواب نفسه أمر نسبي، وأنه إذا بقي يجزم بصواب نفسه مع وجود الجم الغفير الذين خلفه، فهو في الحقيقة هو لا يتصور الواقع على ما هو عليه. فإذا كنت إمام وسبح بك مئة فلا تجزم بصواب نفسك، ارجع إلى قولهم واجلس إن كنت قمت. ممكن اثنين ثلاثة أربعة، لكن إذا سبحوا كلهم، وغالبا الإمام يعرف من خلفه وليس كذلك، ويقدر من الذي سبح وهل هو اعتاد على ضبط الأمر أو لم يعتد على ضبط الأمر إلى آخره. عموما نحن لا نحتاج كثيرا إلى هذه المسألة في وقتنا هذا، لأن أصلا عامة المصلين ليسوا مع الإمام، هم يعني غافلون ويعني يتفكرون في أعمالهم، فقل ما تجد اليوم من يسبح بالإمام، أو لأنه هو أيضا لا يدري ماذا يصلي الإمام، هل هو في الأولى أو في الثانية. فمع الأسف الشديد في وقتنا أو كثير من الناس في وقتنا هذا يعني مشغول، لكن في القديم الأمر يختلف. ثم قال وإن سبح به ثقة فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر، ولأنه أصر على قوله مع ظهور بطلانه. نعم. ثم قال وصلاة من تبعه عالما، كل من تبع الإمام بعد أن أصر على أن يفعل ما يريد وهو لم يجزم بصواب نفسه، من تبعه على هذا الخطأ فصلاته أيضا باطلة، لأنه تابع الإمام على ما يعلم بطلانه، وإذا تابع الإمام على شيء يعلم أنه باطل فإن صلاته أيضا باطلة. ثم قال رحمه الله تعالى لا جاهلا وناسيا، إذا كان جاهلا وناسيا وتابع الإمام جهلا ونسيانا فإن الصلاة صحيحة، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه على ترك ركعتين وتكلموا وتباحثوا جهلا منهم بواقع الأمر وأنه نسي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه إذا تبعه جهلا ونسيانا فلا حرج عليه. ثم قال ولا من فارقه، لأن من فارقه أتى بما يجب عليه من مفارقة الإمام الذي يعلم أنه أخطأ بالزيادة أو أخطأ بالنقص، وإذا كان أتى بما يجب عليه من المفارقة فصلاته صحيحة. لكن يبقى الأمر هذا يفارقه بمعنى أنه يسلم، أو يفارقه بمعنى أنه لا يتابعه على الزيادة وإن جلس ينتظر الإمام حتى يرجع ويسلم معه، فيه خلاف، والراجح أنه يفارقه بمعنى أنه ينتظر إلى أن يرجع الإمام ويسلم مع هذا الإمام. نعم. ثم قال نعم، المؤلف ذكر في المسائل السابقة الزيادة التي هي من جنس الصلاة، ولهذا يقول فمن زاد فعلا من جنس الصلاة. هنا انتقل إلى العمل الذي ليس من جنس الصلاة، وهو ينقسم إلى قسمين: عمل كثير وعمل قليل. وبدأ بالعمل الكثير، يقول وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده. تقدم معنى الكلام عن حد العمل الكثير والقليل، وأن أقرب الأقوال أو من الأقوال المفيدة أحد قولين: إما أن نقول العمل الكثير هو العمل الذي يزيد على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله أو ما نقل عنه من أعمال من غير جنس الصلاة، مثل حمل أمامة وصعد المنبر وفتح الباب إذا صح إلى آخره. والضابط الثاني أن يكون المصلي الذي يعمل العمل الكثير من غير جنس الصلاة إذا رآه الشخص يظن أنه ليس في صلاة. وقلت أن هذه الضوابط بينها تقارب، بينها تقارب، ولكن طبعا يبقى عند الإنسان، يجب أن يكون عنده هو نوع من معرفة، لأنه توجد أعمال لا يشك الإنسان في بطلان صلاة صاحبها، وتوجد أعمال لا يشك الإنسان في عدم بطلان صلاة صاحبها، وفي أعمال يتردد فيحتاج أن يقارن ويقارب. وإذا تردد ولم يتمكن من الحكم فالأصل الصحة، ولا نقول الأصل بطلان، لأن الأصل هو أن الصلاة باقية صحيحة منعقدة. يقول وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده، يبطل الصلاة العمل الكثير من غير جنس الصلاة إذا كان عمدا بالإجماع، لأنه فصل بين الترتيب الواجب في الصلاة، ولأنه متلاعب، ولأنه عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأمور مجتمعة تؤدي إلى بطلان صلاته. ثم وهناك دليل، وهو كما قلت الإجماع، وهو الإجماع. وسهو أيضا، السهو العمل الكثير من غير جنس الصلاة داخلها الصلاة يبطل ولو كان سهوا، لأنه يمنع الترتيب يمنع الموالاة بين أجزاء الصلاة، وهو وإن كان سهوا إلا أنه في الواقع يمنع الموالاة. الله أكبر. والقول الثاني أن العمل الكثير داخل الصلاة إذا كان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها الماجد بن تيمية وغيره من محققي الحنابلة، واستدلوا بالنص الواضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي ونقص في الصلاة صلى الله عليه وسلم قام ثم جلس ثم قام ودخل المنزل ثم خرج، وهذا لا شك عمل كثير، المشي إلى الغرفة والجلوس والقيام هذا كله كثير، بدليل أنه من ضوابط العمل القليل والكثير فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. وإذا قارنا فتح الباب لعائشة بمشي النبي صلى الله عليه وسلم من المحراب أو من مكان الصلاة إلى البيت ثم الرجوع، كثير أو قليل؟ كثير، يعني 6 أضعافه أو 10 أضعافه أو أكثر، فهذا ضابط مفيد كما قلت في معرفة القليل والكثير. فهذا النص دليل واضح لأصحاب القول الثاني، وهو الصواب أنه إذا عمل أعمالا كثيرة سهوا أو جهلا فإن الصلاة صحيحة ولا حرج عليه. وكما قلت أن اختيارات الماجد لم تجمع، وجمع اختيارات المجد مفيد جدا لأنه في الحقيقة يختار اختيارات جيدة ورائقة، لا سيما في المسائل التي ليس فيها نصوص في كتاب البيوع والأطعمة والنكاح، له اختيارات تحتاج إلى فقيه الذهن فاهم فيختار شيء لأن المسألة ليس فيها نص. هنا اختيار قوي لكن المسألة فيها نص، لكن المسائل التي ليس فيها نص الحقيقة هي أصعب من المسائل التي فيها نصوص، أصعب اختيار قول فيها في صعوبة. ولهذا تجد المسألة التي ليس فيها نصوص عن الإمام أحمد روايات والصحابة اختلفوا فيها، إذن هي مسألة مشكلة. كما أني أنصحكم بالرجوع لترجمة المجد، ترجمة المجد في سير علم النبلاء مفيدة جدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع ليسيره سجود، لا يشرع ليسير العمل الذي ليس من جنس الصلاة سجود، ولو كان سهوا، ولو كان سهوا، ولو كان عمدا، سواء كان سهوا أو عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عمل أعمالا يسيرة في الصلاة هي ليست من جنس أعمال الصلاة، مثل ما تقدم من حمل أمامة وصعود المنبر إلى آخره، ومثل فتحه الباب، على أن صعود المنبر قد يكون من أعمال الصلاة التي هي من ليست من عمل الصلاة لكنها من مصلحة الصلاة، لأنه إنما صعد المنبر ليتأسى به الناس. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، إذا أكل الإنسان أو شرب سهوا فإن الصلاة لا تبطل، فإن الصلاة لا تبطل للعمومات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقياسا على الأعمال الأخرى التي لم تبطل الصلاة إذا وقعت سهوا. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، إذن للعمومات. القول الثاني أن الأكل والشرب داخل الصلاة يبطلها سهوا أو عمدا لشدة منافاة هذا العمل للصلاة، لشدة منافاة هذا العمل للصلاة. والواقع أن القول بأن الأكل والشرب لا يبطل الصلاة هو القول سهوا، هو القول الصواب، لأنه من جملة الأعمال، وإذا كان مرفوع على اللسان المؤاخذة به ما يفعله داخل الصلاة سهوا ولو كثر فمن باب أولى الطعام والشراب. طيب، قوله ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، مفهوم العبارة أن الأكل والشرب الكثير يبطل، تبطل الصلاة ولو سهوا، يبطل الصلاة ولو سهوا. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، أن الأكل والشرب الكثير يبطل الصلاة ولو سهوا. يعني طبعا هذه المسألة تصورها فيه صعوبة، والسبب أنه كيف سيأكل يعني بكثرة، يجلس يأكل بكثرة وهو في الصلاة كل هذا لم يتذكر، يعني في بعد ولا لا، لكن قد يجد الإنسان في جيبه قطعة طعام ويأكلها نسيانا، ممكن هذا ممكن، لكن يستمر في الأكل، يعني تكون المسألة وليمة ويستمر في الأكل، هذا أظن أنه بعيد متعذر جدا. لكن الحنابلة يقولون إن إنه إذا أكل أو شرب شربا كثيرا ولو سهوا تبطل الصلاة، لأنه عند الحنابلة أن العمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة ولو كان سهوا وش فيه يبطل الصلاة، ولو كان سهوا يبطل الصلاة. القول الثاني أن الأكل والشرب ولو كان كثيرا ما دام سهوا فإنه لا يبطل الصلاة، لأيضا العمومات، فإن العمومات تتناول ما إذا أكل أو شرب بكثرة أو أكل أو شرب بقلة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.